صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت لهم إنكم مخلوقون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الآية المباركة تدلنا على أن هناك عذابا يتوعد الكافرين من أمة النبي، ولكن هذا العذاب لم ينزل في زمن النبي لقوله تبارك وتعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، إلا أنه أخر العذاب ليوم معين ولأجل معين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي أن هناك أجلا معينا هو موعد نزول العذاب عليهم الذي لم ينزل عليهم في حياة النبي صلى الله عليه وآله. فما هو ذلك اليوم الذي هو يوم نزول العذاب على الكافرين من أمة النبي صلى الله عليه وآله، كما نزل العذاب الدنيوي على الأمم السابقة التي كذبت أنبياءها؟ المفسرون حاروا في تحديد ذلك الأجل، لأن الآية تتحدث عن عذاب دنيوي وليس عن عذاب أخروي. فما هو موعد العذاب الدنيوي الذي سيحل على الكافرين من أمة النبي؟ إلا أن الروايات الشريفة في كتبنا من عدة كتب كالكافي وتفسير القمي والغيب للنعماني وإكمال الدين للشيخ الصدوق دلت على ما هو موعد العذاب. ورد في الرواية عن الباقر وعن الصادق عليهما السلام قال: الأمة المعدودة القائم وأصحابه إذا ظهر نزل العذاب على الكافرين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله. والعذاب عذاب نفسي من خلال ظهور الدين على الأرض كلها، وعذاب مادي من خلال صيحة السماء والخسف الذي يحصل قبيل ظهوره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. هناك سؤال يثار، وهو أنه إذا قرأنا التاريخ أو قرأنا التراث الإسلامي، خصوصا التراث الذي يتحدث عن المهدي وظهوره وأصحابه ودولته، لا نجد للمرأة ذكرا في هذا التاريخ، فهل ليس للمرأة دور في التاريخ الإسلامي؟ وهل ليس للمرأة أي فاعلية في اليوم المهدوي الموعود أم لا؟ وهذا السؤال قد يتسع ليشمل التراث الإسلامي بصفة عامة، بأن يتساءل أين دور المرأة في التراث الإسلامي؟ فالخطاب الإسلامي غالبا موجه للذكور، والأحكام الإسلامية تميز الرجل على المرأة في عدة موارد: شهادة رجل يعدل شهادة امرأتين، وسهم المرأة من الميراث نصف سهم الرجل، وأمثال ذلك من الأحكام الإسلامية التي تميز الرجل على المرأة. فهل أن التراث الإسلامي تراث ذكوري أم أن هناك شيئا آخر؟ نحن نتحدث في هذه النقطة في محورين: صلوا على محمد وآل محمد. المحور الأول: إذا قرأنا التشريعات الإسلامية وجدنا أن هناك تمييزا للمرأة على الرجل، مثلا قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، مثلا قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وللذكر مثل حظ الأنثيين، وأمثال ذلك من الخطابات. فما هي القراءة الصحيحة لهذه الخطابات التي تميز الرجل على المرأة؟ تفتوا يا إخوة، هنا اتجاهان: الاتجاه الحداثي والاتجاه الفقهي. نجي إلى الاتجاه الحداثي. الاتجاه الحداثي، كثير من الإسلاميين في زماننا الحاضر تبنوا هذا الاتجاه، الاتجاه الحداثي في قراءة النصوص القرآنية والنبوية. الاتجاه الحداثي يعتمد على ركيزتين: الركيزة الأولى إن هناك فرقا بين الدين وبين التراث الفقهي، هناك فرق بين الدين وبين فتاوى الفقهاء. الدين هو الوحي الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله، أما التراث الفقهي الموجود في الرسائل العملية وفي كتب الفقه فهو عقل، فكر بشري، وليس هو الدين الواقعي. التراث الفقهي هو ما فهمه الفقهاء من النصوص، وهذا فكر بشري، والفكر البشري ليس مقدس. القداسة للدين الذي نزل على النبي، وليس للفكر البشري الذي صنعه فقهاء المسلمين منذ 1000 سنة إلى يومنا هذا. لذلك لا يجوز لنا إذا أنكر شخص شيئا من التراث الفقهي أن نعتبره منكرا للدين. لو فرضنا أن شخصا أنكر شيئا من فتاوى الفقهاء أو أنكر شيئا من التراث الفقهي المسطور في كتب الفقه، لا يجوز لنا أن نعتبره خارجا عن ربقة الدين، لأن هناك فرقا بين الدين وبين ما فهمه الفقهاء وما في كتبهم الفقهية. والشاهد على ذلك تعدد القراءات الفقهية. تعدد القراءات الفقهية شاهد واضح على وجود فرق بين الدين وبين التراث الفقهي. كم من فقيه خالف التراث الفقهي؟ مثلا الإمام الخميني قدس سره أفتى بحلية الشطرنج إذا خرج عن كونه أداة قمار، وهو بذلك خالف التراث الفقهي المعروف بين الإمامية. السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره أفتى بأنه يجوز لك أن تقرض مالا بزيادة تساوي النقص الداخل نتيجة تضخم العملة. يعني مثلا أنا الآن عندما أقرضك 100,000 دولار لمدة سنة، وأنا أدري أن الدولار بعد سنة رايح شنو ينخفض، فلو قلت أقرضك 100,000 دولار 100,000 بحيث تكون 1,000 معادلة للنقص الناتج عن تضخم العملة، هذا ليس ربا، خالف بذلك التراث الفقهي وأفتى بأن الشرط إذا كان بنسبة معادلة للنقص الوارد نتيجة تضخم العملة لا يعد هذا ربا، وخالف بذلك التراث الفقهي. مثلا المرحوم الشيخ فاضل اللنكراني رحمه الله أفتى بأنه يثبت الهلال بالرؤية بالعين المسلحة، يعني بالرؤية بالمجاهر، وقد خالف التراث الفقهي في ذلك. إذن مخالفة الفقهاء أنفسهم للتراث الفقهي دليل على أن التراث الفقهي شيء والدين شيء آخر، فمن خالف التراث الفقهي لا يجوز اعتباره خارجا عن الدين، وإنما خالف ما هو المعروف من فتاوى الفقهاء، وفتاوى الفقهاء فكر بشري وليس هو الدين الإلهي النازل من السماء. هذه الركيزة الأولى للاتجاه الحداثي. الركيزة الثانية للاتجاه الحداثي تسمى بنظرية تاريخية النص. شنو معنى تاريخية النص؟ الحداثيون يقولون هذا النص القرآني الموجود عندنا الآن، القرآن الموجود عندنا هل هذا هو الوحي؟ لا، الوحي الذي نزل من السماء هو معاني وتجليات نزلت على النبي، ثم صدر خطاب من النبي بلسان عربي يترجم ذلك الوحي. الوحي قبل أن يترجمه النبي كان مقدسا، كان مطلقا، كان لا محدود، ولكن لما ترجمه النبي باللسان العربي أصبح ظاهرة بشرية وليس شيئا سماويا، خرج من كونه سماويا إلى كونه أرضيا بشريا، لأنه تحول إلى كلام بشري بلغة بشرية وهي اللغة العربية، فخرج عن كونه أمرا سماويا مقدسا مطلقا إلى كونه خطابا بشريا بلغة بشرية. لذلك القرآن الموجود بين أيدينا والذي نقرأه هذا خطاب بشري، بما أنه خطاب بشري إذن هو ظاهرة بشرية، كل ظاهرة بشرية لا يمكن قراءتها منفصلة عن ظروفها التاريخية، هذا معنى تاريخية النص. هل أضرب لك مثال؟ مثلا صلح الحديبية، صلح الحديبية ظاهرة بشرية بين النبي والمشركين، لا يمكن لنا أن نقرأ صلح الحديبية ما لم نقرأ الظروف التي أدت إلى صلح الحديبية. إذن الظاهرة البشرية لا تنفصل عن ظروفها وعن محيطها. هزيمة المسلمين يوم أحد ظاهرة بشرية ومو سماوية، لا يمكن لنا قراءتها ما لم نقرأ ظروفها المحيطة بها. إذن النتيجة كل خطاب بشري فهو ظاهرة بشرية، والظاهرة البشرية تقرأ من خلال ظروفها. إذن الخطابات القرآنية تقرأ من خلال ظروفها، لا ينفصل الخطاب القرآني عن ظروفه الذي نشأ فيها. من هنا عندما نرجع للخطابات القرآنية، افترض مثلا قوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، نقول هذا يتحدث عن ذاك الزمن، لأن هذا خطاب صدر في ظرف معين. شلون صدر في ظرف معين؟ يعني هذا الخطاب صدر في زمن كانت المرأة فيه قليلة الوعي، قليلة الثقافة، كانت مهمتها الأولى والأخيرة أنها ربة بيت. أما بعد أن أصبحت المرأة أستاذا في الجامعة وعضوا في مجلس الشورى أو وزيرا أو حاكما، فالمعادلة تتغير، لا يمكن أن تكون شهادة رجل بشهادة امرأتين. إذن هذا الخطاب القرآني ناظر لظروف خاصة ولحقبة تاريخية معينة، وليس خطابا مطلقا لكل زمان. مثلا قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، يعني القضية مو خاصة بالنساء، أحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا في تلك الأزمنة اللي ما كان في مشكلة تضخم في العملة. أما بعد أن أصبحت العملة بمرور الوقت تتعرض لفرض التضخم فلا يكون الربا حينئذ أمرا محرما. إذن هذا نص ناظر لظروف تاريخية معينة. إذن نظرية تاريخية النص التي يطرحها الاتجاه الحداثي هي ربط النصوص بظروفها وعدم تعميمها كقاعدة عامة لكل جيل ولكل زمان. هذا هو الاتجاه الحداثي باختصار. نحن نسجل مناقشات على هذا الاتجاه الحداثي، التفتوا إلي، صلوا على محمد وآل محمد. المناقشة الأولى، إذا كان الوحي قد نزل على النبي معاني والنبي قام بصياغته، يعني هذا القرآن هو صياغة من النبي، حينئذ يجوز لنا أن نقول الخطاب القرآني شنو؟ ظاهرة بشرية، لأن هذه صياغة النبي والنبي بشر. الوحي نزل معاني ومضامين وقام النبي بصياغته، لأن النبي هو الذي قام بالصياغة، إذن هذه الصياغة جهد بشري تجري عليه قواعد النقد البشري، خطاب بشري كأي خطاب بشري آخر، صح لو لا؟ مثل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. ولكن الصحيح أن الوحي نزل معنا ولفظا من السماء، يعني اللفظ مو من قبل النبي، الصياغة مو من قبل النبي، هو نزل الوحي مصوغا، نزل الوحي بلفظه من السماء. القرآن الكريم سواء اعتبرتموه من النبي أو من غيره، القرآن الكريم يؤكد ذلك. مثلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي، هو نزل بلسان عربي، بلسان عربي مبين. يقول القرآن الكريم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا، يعني إحنا اللي نصوغه مو أنت، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال في آية ثالثة: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. إذن هذه الآيات إن نزلت من السماء فهي واضحة الدلالة على أن القرآن نزل بلفظه، وإن ما نزلت من السماء النبي صاغها، والنبي صادق أمين عند الحداثيين، إذن مقتضى صدقه وأمانته أن يؤخذ بهذا الكلام، أي أن القرآن نزل بمعناه وبلفظه أيضا شنو؟ من السماء. إذن بالنتيجة القرآن صياغة إلهية، صياغة سماوية، وليست صياغة بشرية حتى نقول هذه ظاهرة بشرية تجري عليها قواعد النقد الأدبي لكل ظاهرة بشرية. لاحظوا يا شلون؟ هذه المناقشة الأولى التفتوا إليه. المناقشة الثانية، المناقشة الثانية تعتمد على مقدمتين. مقدمة الأولى، إحنا وياك نفترض أن هذه الخطابات القرآنية كلام بشر، ظاهرة بشرية، النبي هو الذي قال. زين، طيب إحنا كيف نوصل إلى الدين؟ الدين معاني نزلت من السماء على النبي، والنبي صاغها بهذا الخطاب البشري بلغة بشرية وهي اللغة العربية. زين، كيف يمكن لنا أن نصل إلى الدين الذي نزل من السماء؟ كيف نقدر نفهمه؟ هل المرجع في فهم الدين إلى النخبة؟ النخبة من المثقفين هم المرجع في فهم الدين؟ أو النخبة من الأدباء هم المرجع في فهم الدين؟ أو النخبة من الفقهاء هم المرجع في فهم الدين؟ من هو المرجع في فهم الدين؟ يعني في الوصول إلى حقائق الدين التي نزلت من السماء، كيف احنا نقتنص هالحقائق من خلال هذا الخطاب المحمدي الذي صدر من النبي محمد؟ عندما نرجع للمجتمع العقلاء يا إخوان، اسألوا العقلاء، إذا ورد عليكم نص فترجعون لمن في فهم النص؟ العقلاء يقولون، مجتمع العقلاء كله، هذه النصوص سنويا تصدر من هيئة الأمم المتحدة، لمن يرجع العقلاء في فهمها؟ قانون الفرنسي، القانون المصري، القانون وهكذا، لمن يرجع العقلاء في فهمه؟ المجتمع العقلاء يقول المرجع في فهم أي نص إلى العرف من لغة ذلك النص. يعني إذا عندك نص من الأدب الإنجليزي، المرجع في فهم هذا النص أهل اللغة الإنجليزية. إذا عندك نص من الأدب الفارسي، المرجع في فهمه أهل اللغة الفارسية. المرجع في فهم أي نص إلى العرف العام من اللغة. إذن هذه الخطابات القرآنية خطابات عربية، من هو المرجع في فهمها؟ المرجع في فهمها العرف العربي العام، لأنه أهل هذه اللغة. بما أن العرف العربي هو أهل اللغة العربية، إذن هو المرجع في فهم الخطابات العربية. لأعطي أي شلون؟ خصوصا وأن القرآن الكريم ما نزل إلى النخبة، القرآن ما نزل للمثقفين فقط ولا للفقهاء فقط، نزل للعرف العربي بجميع مستوياته وطبقاته. إذن المرجع في فهم خطابات القرآن إلى العرف العربي العام. ليه؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، كيف نوصل إلى العرف العربي؟ المرجع هو العرف العربي، بس كيف نوصل للعرف العربي؟ طبعا يا أخي، العرف العربي ليس فهمه فهما تلقائيا استرساليا، العرف العربي مبني على قواعد معينة، والعرف العربي ما يفهم بدون قواعد. صحيح العربي بفطرة ما يشعر بالقواعد، لكن هناك قواعد. الفهم العربي لأي نص يستند إلى عناصر، وتلك العناصر بعضها عام بعضها خاص. العناصر العامة مثل أحكام المطلق والمقيد، أحكام العام والخاص، هيئات الأفعال، هيئات الحروف، زين؟ وهناك عناصر خاصة وهي المادة اللغوية في كل كلمة بحسبها. إذن الفهم العربي مستند لعناصر عامة وخاصة. بما أن الفهم العربي مستند إلى عناصر عامة وخاصة، إذن نرجع لمن؟ نرجع للخبير بتلك العناصر. طب مو كل واحد، كل واحد النص مفتوح أمامه، كل واحد يقدر يفهم القرآن بكيفه، كل واحد يقدر يفهم الحديث النبوي بكيفه، لا. المرجع في فهم القرآن إلى العرف العربي، والعرف العربي مبني على عناصر، فمن فهمه هو المعتبر؟ العمدة فهم الشخص الخبير بتلك العناصر التي يعتمد عليها العرف العربي في فهم النصوص. من هنا نقول يرجع للفقيه. احنا ما نجعل للفقيه قدسية، لا، ما نقول والله فهم الفقيه مقدس، لا، نحن نقول الفقيه خبير بعناصر اللغة العربية، الفقيه خبير بالعناصر العامة والخاصة التي يستند إليها فهم العرف العربي. هذا الذي نقول. كما نرجع في مجال الطب إلى الطبيب، مو كل واحد يقدر يفتح عيادة، وكما نرجع في مجال الهندسة إلى المهندس، مو كل واحد يدعي أنا مهندس، نرجع في مجال فهم القرآن والسنة إلى الفقيه. لماذا؟ لا لقدسية في الفقيه أو موضوعية في الفقيه، بل لأن الفقيه خبير بالعناصر العامة والخاصة التي يعتمد عليها فهم العرف العربي لأي نص وارد. زين، نجي الآن إلى المناقشة الثالثة. المناقشة الثالثة وهي المهمة، قلنا المرجع في فهم النصوص يا إخوان إلى العرف العربي. العرف العربي عند قرائن مختلفة، من جملة تلك القرائن قرينة تسمى قرينة السياق. من خلال قرينة السياق نستطيع أن نحدد هل الخطاب خطاب تدبيري أو خطاب قانوني. تفتوا إلى هذا الفرق يا إخوان. الخطاب على قسمين، سواء خطابات القرآن أو خطابات السنة النبوية، هناك خطابات تدبيرية وهناك خطابات قانونية، ونميز بين الخطابين من خلال قراءة سياق الخطاب، نفهم أنه خطاب تدبيري أو خطاب قانوني. ما هو الخطاب التدبيري؟ الخطاب التدبيري هو الخطاب الذي صدر لمعالجة مشكلة معينة، لمعالجة ظروف معينة، هذا يسمى خطاب تدبيري. هل أضرب لك مثال من القرآن؟ القرآن مثلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا مو قانون، هذا تدبير لرفع مشكلة معينة. كان المسلمون يتجاسرون على النبي، فالله تبارك وتعالى أراد أن يحد من هذه المشكلة، وضع هذا الخطاب. إذا واحد يريد يتحدث مع النبي يدفع صدقة، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا يسمى خطاب تدبيري، يعني يعالج مشكلة معينة. لأجل ذلك هذا الخطاب لا ينفصل عن ظروفه، نقول هذا الخطاب خاص بظروفه وليس قانونا عاما، لأنه خطاب تدبيري. مثلا قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، هذا خطاب تدبيري، هذا مو عام لكل زمن، هذا يرتبط بظروف معينة. إذن بعض الخطابات تدبيرية حتى في السنة. أضرب لك أمثلة، مثلا عندنا في رواياتنا رواية معتبرة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: سألته عن لحوم الأضاحي، الأضاحي يعني الهدي الذي يذبح في منى، سألته عن لحوم الأضاحي أتخرج من منى؟ قال: كنا ننهى الناس عن إخراجها لحاجة الناس إليها، أما الآن وقد كثر الناس فلا بأس بإخراجها. يعني نهي الإمام عن إخراج لحوم الأضاحي من منى كان نهيا تدبيريا لمعالجة حاجة معينة، انتهى وقته، انتهى النهي. مثلا مسألة الخضاب، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يخضب شيبته، سئل الإمام علي عليه السلام: لما لا تخضب شيبك وقد أمر رسول الله بالخضاب؟ فأجاب قال: كان ذلك والإسلام قل، يعني قليل الرجال، أما وقد ضرب الأرض بجيرانه فامرؤ ومختار. يعني الأمر النبي بالخضاب كان أمرا تدبيريا ولم يكن قانونا، فانتهى هذا الأمر بانتهاء ظرفه. إذن الخطاب التدبيري اللي يسموه الفقهاء قضية خارجية هو الخطاب المرتبط بظروف معينة ولا يسري بسائر الظروف. أما الخطاب القانوني نجي نفهم من سياق الخطاب أنه خطاب قانوني. إذا الخطاب قانوني ما تقدر أنت تحصره في ظروفه، قل والله هذا الخطاب صدر يوم كانت المرأة ربة منزل، الآن المرأة صارت وزير الخطاب انتهى. هذا الخطاب صدر يوم كانت النقد ما في تضخم، الآن النقد في تضخم، إذن حرمة الربا انتهت. لا، الخطابات القانونية مقتضى إطلاقها، لأنها لم تقيد بزمن ولم تقيد بقوم ولم تقيد بجيل، مقتضى إطلاقها أنها قانون عام لسائر الأزمنة ولسائر المسلمين، هذا مقتضى إطلاقها. أنت تقول خاصة أنت تحتاج لقرينة على التخصيص، تقول خاصة بذاك الزمان تحتاج أنت تقيم قرينة، إحنا نتمسك بإطلاقها. أعطي شلون؟ يعني الآن مثلا، الآن إذا أنت شفت وصية، شفت وصية عمرها 500 سنة أو وقف عمره 1000 سنة، وقف، ترد واحد قال: وقفت النخل الفلاني الذي له حدود فلانية وقفته على الفقراء. زين، شفنا صيغة الوقف من قبل 1000 سنة، الآن ما نقدر نعمل بالوقف؟ طبعا نعمل بالوقف، ما يقدر واحد يقول لك والله هذا خاص بذاك الظروف. شنو خاص بذلك الظروف؟ ما هو قال وقف هذا النخل على الفقراء، النخل ما زال موجود أو الأرض ما زالت موجودة، ما دام ما زال موجود إذن الوقف باقي إلى يوم القيامة. ما تقدر هنا تقول والله هذا الوقف صدر في ظروف معينة إذن هو ناظر لتلك الظروف وليس عاما، لا، الوقف يؤخذ به، العقلاء ما يتوقفوا، ولذلك تشوف المحاكم ما تتوقف عند هالنقطة وتقول والله هذا خطاب بشري والخطاب البشري صدر في ظروف معينة إذن لابد يختص بتلك الظروف وما يعمل. يقولون لا، يؤخذ بظاهر الخطاب أنه وقف، فالوقف عام لكل زمن، ما دام لم تقم قرينة يؤخذ بإطلاقه. أو تشوف مثلا وصية، إنسان يقول أوصيت ببيتي الفلاني إلى عائلة فلان، الآن هذه الوصية صار لها مثلا 400 سنة، بس البيت ما زال موجود، انسلم شنو؟ في مقتضى الوصية انسلم للموصى إليه عملا بالوصية وإن كان الوصية صار لها 400 سنة. إذن الفهم العربي لا يتوقف، الفهم العربي يقول إذا ورد عندنا خطاب مطلق لم يقيد بزمن لم يقيد ببرهة معينة يؤخذ بإطلاقه. كذلك الخطابات القرآنية، الواردة في المرأة أو غير المرأة، خطابات مطلقة لم تقيد بفترة زمنية ولا بجيل معين يؤخذ بإطلاقها، الخطابات القانونية يؤخذ بإطلاقها ولا يتوقف عندها. لذلك ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: لو أن الآية إذا نزلت في قوم فمات أولئك القوم ماتت الآية لم يبق من القرآن شيء. إن القرآن مجرى الشمس والقمر، يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض. وقال في رواية أخرى: إن الله أنزل على النبي شريعته ومنهاجه، فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. وأنا أتعجب من بعض الحداثيين إذا تكون الآية مدلولها جيد يقول لك هذه عامة لكل زمن، إذا الآية لها قال لك هذه خاصة بتلك الظروف. مثلا إذا نقرأ قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يقول لك هذه آية عامة لكل زمن. إذا تقرأ قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول لك هذه آية عامة لكل زمن. إذا تقرأ قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، يقول لك هذه آية عامة لكل زمن. إذا تقرأ قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يقول لك هذه آية عامة لكل زمن. طيب هذه آيات عامة، من نجي لقوله للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول له هذه آية خاصة بذاك الزمن. من نجي لقوله أحل الله البيع وحرم الربا، يقول له هذه آية خاصة بذلك الزمن. ما هو الوجه مع أن اللسان واحد والخطاب واحد؟ إذن في جميع الخطابات يتمسك بإطلاقها لكل زمن، ما لم تقم قرينة السياق على كونه خطابا تدبيريا خاصا بظروف معينة. ولذلك جاء القرآن في القرآن آيات تدل على العموم، مثلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يعني في كل زمان. هذا ما يتعلق بالاتجاه الحداثي ومناقشته. نجي إلى الاتجاه الفقهي. صلوا على محمد وآل محمد. الاتجاه الفقهي الحوزوي يستند على ركيزتين، التفتوا إليهما. الركيزة الأولى، طبعا إحنا ما عندنا قاعدة أن المرأة أقل من الرجل، لا، القاعدة عندنا أن الأحكام مشتركة بين الرجل والمرأة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، إلا أن يأتي حكم. الأحكام التي ميزت الرجل على المرأة كما في الشهادة، كما في الميراث، كما في الدية، هذه تعتبر استثناء وليست قاعدة. القاعدة هي الاشتراك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا أكو تمييز فهو يعد استثناء وليس هو القاعدة. شلون الاستثناء؟ فقهاؤنا يقولون المصالح مو دائما مصالح واقعية، قد تكون مصالح اعتبارية اجتماعية. مثلا حرمة شرب الخمر ترجع لمصلحة واقعية، وهي إبعاد المسلم عن السكر، هذه مصلحة واقعية. وجوب الصلاة يرجع لمصلحة حقيقية، وهي النهي عن الفحشاء والمنكر. لكن أكو عندنا أحكام ما ترجع لمصالح حقيقية، ترجع لمصالح اجتماعية اعتبارية. مثلا إذا قذف إنسان امرأة يحد حد القذف. ليش؟ لعله هالمرأة هذه راضية، صح؟ لعل هذه المرأة مثلا عندها الزنا مو عيب، فليقذفها من شاء. مثلا لعل هذه المرأة تعيش في مجتمع إباحي لا يرى الزنا عيبا أصلا. إذن بالنتيجة هذه مصلحة ليست حقيقية، مصلحة اجتماعية. الإسلام يقول أنا أراعي حرمة المرأة، راعت هي حرمتها أو لم تراعي، من قذفها يحد حد القذف. هذا هنا حد القذف مو لمصلحة حقيقية، لمصلحة اجتماعية. مثلا تجي المرأة إذا مات زوجها تعتد 4 أشهر و10، ماكو مصلحة حقيقية وراء ذلك، أكو مصلحة اجتماعية. يعني مثلا الآن المرأة المطلقة عدتها كم؟ 3 قروء، متى ما طرقها الحيض الثالث خرجت من العدة، بينما إذا توفي زوجها لا، 4 أشهر و10. لماذا؟ لمصلحة اجتماعية. يعني الإسلام يقول أنا أراعي ميثاق الزواج، أعتبر ميثاق الزواج ميثاق غليظ ومهم، فإذا مات الزوج فاحتراما لهذا الميثاق تعتد المرأة 4 أشهر و10 احتراما لميثاق الزواج. هذا مصلحة اجتماعية. إذا ليست كل الأحكام لمصلحة حقيقية، بعض الأحكام لمصلحة اجتماعية. زين، نجي إلى الركيزة الثانية، التفضيل في الحكم الشرعي لا يعني التفضيل الواقعي بين الأشخاص. يعني إذا أنا أفضل منك في الحكم الشرعي ما يعني أني أنا أفضل منك في الواقع. كيف؟ الآن أضرب لك أمثلة وإن أطلت عليكم قليلا. يعني الآن مثلا الشهيد الذي يقتل بين الصفين، إذا قتل في معركة ترفع كلمة لا إله إلا الله، قتل بين الصفين، ما هو حكمه؟ لا يغسل ولا يكفن. هل هذا يعني أنه أفضل من ذاك المؤمن الذي مات على فراشه؟ لا، مو لازم أفضل، قد يكون ذاك المؤمن اللي مات على فراشه أفضل من هذا الشهيد عند الله تبارك وتعالى، مع أن حكم الشهيد أفضل من حكم المؤمن. يعني الآن مثلا حمزة سيد الشهداء قتل بين الصفين، حكمه أن لا يغسل ولا يكفن، لكن النبي مات على فراشه، حكمه أن يغسل ويكفن. هل هذا يعني أن حمزة أفضل من النبي؟ هذا تفضيل في الحكم الشرعي وليس تفضيلا واقعيا. التفضيل في الحكم الشرعي لا يعني التفضيل الواقعي. أضرب لك مثال آخر. الآن مثلا إحنا عندنا في الفقه المرأة الحائض إذا انتهت من حيضها تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، هل هذا يعني أن الصوم أفضل من الصلاة؟ لا، هذا مجرد تمييز في الحكم الشرعي لمصلحة اعتبارية، لا أنه يعني تفضيل واقعي وأن الصوم أفضل من الصلاة، لا. مثلا أضرب لك مثال ثالث، إحنا عندنا في باب الميراث، باب الميراث الأم إذا توفي الولد الأم فريضتها في القرآن الثلث إن لم يكن لهذا الولد المتوفى ولد ولم يكن هناك حاجب يكون للأم الثلث، بينما كم فريضة الأب إذا لم يكن لهذا المتوفى ولد؟ شنو فريضة الأب القرآنية؟ السدس. هل يعني الأم أفضل من الأب؟ بينما الأب فضل في أمور أخرى. هذا مجرد تفضيل في الحكم لا يعني التفضيل الواقعي. وعندنا شواهد كثيرة في الفقه، اللي يعرف الفقه يعرف شواهد كثيرة. بعبارة مختصرة، التفضيل في الأحكام الشرعية يرجع لمصالح اعتبارية لا يرجع لمصالح واقعية، فلا يعني التفضيل بين الأشخاص، قد يكون بعض الأشخاص أفضل من بعض لكن بحسب الحكم الشرعي يتفاوت، يختلف الأمر، يكون عكس ذلك. التفضيل، تفضيل الرجل على المرأة بأن شهادته تعدل شهادتين المرأة أو أن ميراثه يعدل سهمين من ميراث المرأة، لا يعني أن الرجل أفضل من المرأة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا أيها الذين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الرجل أفضل من المرأة، هذا تفضيل في الحكم الشرعي لمصالح اعتبارية ليس إلا زين. هذا هو الاتجاه الفقهي. نجي الآن إلى المحور الثاني باختصار، صلوا على محمد وآل محمد. هل للمرأة دور في الحركة المهدوية في يوم الظهور أو ما قبل الظهور أم لا؟ التفتوا يا إخوان، نحن نؤكد أن للمرأة دورا بطوليا قياديا في الحركة المهدوية، وذلك من خلال عدة طرق. الطريق الأول، عندنا روايتان. الرواية الأولى عن المفضل بن عمر عن الباقر عليه السلام قال: الأمة المعدودة، احنا قرأنا الآية، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، قال: الأمة المعدودة أصحاب القائم وفيهم 13 امرأة. هذه رواية. رواية أخرى أصح منها سندا وذكرتها أكثر من 10 مصادر حديثية زين، رواية جابر الجعفي عن الإمام عليه السلام يقول: ويجتمع له بمكة يعني للمهدي 310 كعدة أصحاب بدر وفيهم 50 امرأة من غير ميعاد يجتمعون قزعا كقزع الخريف فيبايعونه. إذن 50 امرأة مو عدد قليل، هم من خلص أصحاب المهدي، لأن دول 313 دول وزراؤه أقطاب حكومته خلص أصحابه خواص أنصاره. هؤلاء الخواص فيهم 50 امرأة. إذن للمهدي دور، للمرأة دور مهم في حركة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما شوف قلت صلاة على محمد عليه السلام. لو الرجال كان قالوا صوت عالي. الطريق الثاني المطلقات. طيب احنا الأدلة مطلقة عندنا لن تختص بالرجل. ولتكن منكم أمة، ما قال رجال، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض شنو؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني الزوج ولي على الزوجة والزوجة أيضا ولي على الزوج. الزوجة إذا رأت زوجها لا يصلي أو يفرط في الصلاة أو يسمع أغاني أو يشاهد أفلام خليعة لها الولاية على أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وزجره، كما له الولاية عليها لها الولاية عليه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن الأدلة مطلقة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، لا يختص بالذكور. المرأة الطبيبة المخلصة في الطب منتظرة للفرج، المرأة المدرسة المخلصة في تدريسها منتظرة للفرج، المرأة الخطيبة المخلصة في خطابتها منتظرة للفرج، كلهم منتظرون للفرج. لذلك علينا أن ندعم الفعاليات النسائية، النشاطات النسائية على مستوى الحقول الخيرية أو الحقول الثقافية، لأنهن كالرجال من حيث الإعداد والانتظار ليوم الخروج. من الجيد أن المرأة تدخل الجمعية الخيرية كعضو ما دام مسموح، كما في جمعية صفوة الموفقة إن شاء الله سمح لها بأن تكون المرأة عضوا، فلتدخل المرأة كعضو في الجمعية الخيرية وتبرز طاقتها وفعاليتها ومواهبها بإخلاص حتى تكون من المنتظرين للفرج. كل عمل مخلص فهو انتظار للفرج. والطريق الثالث، التاريخ الإسلامي لم تقتصر صناعته على الذكور، كما شارك الذكور في صناعة التاريخ الإسلامي شارك النساء في صناعة التاريخ الإسلامي، كما كان لسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار دور في صناعة التاريخ، كان للنساء أيضا دور في صناعة التاريخ، خديجة بنت خويلد. وهل دعم النبي شخص كخديجة؟ كانت الداعم المالي والداعم الروحي لشخصية النبي صلى الله عليه وآله في مسيرته الإسلامية والدعوية فاطمة بنت محمد. في موقفها النضالي ضحت ببدنها، ضحت بوقتها، ضحت بجهودها في سبيل الدفاع عن حق الأمة الإسلامية في الخلافة الراشدة. زينب بنت علي عليه السلام ودورها الإعلامي، لولا دور زينب انطوت ثورة الحسين وانقضت ثورة الحسين. نحن الآن هذه المنابر، هذه المآتم، هذه المواكب كلها بفضل صوت زينب. إذن المرأة المتمثلة في زينب هي التي صنعت هذه المآتم وصنعت هذه المنابر وصنعت هذه المجالس، لولا زينب لن طوى كل ذلك. حكيمة بنت الإمام الجواد كانت فقيهة عالمة واسطة بين الأئمة وبين الشيعة آنذاك، وهذه الأدوار التي قامت بها هؤلاء النسوة ليست أدوار اضطرارية أو استثنائية، لا، هي أدوار تأسيسية، بمعنى أن هؤلاء النسوة قمن بهذه الأدوار لتأسيس خط للمرأة المسلمة أنها يمكن لها أن تصنع التاريخ، يمكن لها أن تنهض ببطولة وإرادة حازمة، يمكن لها أن تقوم في موقعها وفي مقامها بمثل هذه الأدوار التي قمن بها خديجة وفاطمة وزينب. هذا تأسيس لدور المرأة المسلمة وليست أدوار اضطرارية. ومن النساء اللاتي تدخلن في صناعة التاريخ زوجة حبيب بن مظاهر الأسدي، أم القاسم، امرأة جليلة، امرأة عظيمة، كان لها دور في حث حبيب على الشهادة ونصرة الحسين عليه السلام. قالت حبيب: رأيت البارحة رؤيا، رأيت مجموعة من النساء وفيهن امرأة معصبة الرأس باكية العينين. قلت: من هذه المرأة؟ قالوا: فاطمة الزهراء. أقبلت إليها، سلمت عليها، قالت: من أنت؟ قلت: أنا زوجة حبيب بن مظاهر. قالت: أبلغي حبيب عني السلام، ترى سلام الزهرة غالية، سلام الزهرة ثمينة، أبلغي حبيب عني السلام وقولي له: أما آن أن يخضب شيبته. حبيب سمع الكلام طار من الفرح، قال: إن صدقت رؤياك يأتيني رسول الحسين، ففاطمة تبحث عن أنصار ولدها الحسين. طرق الباب طارق، خرج حبيب من الطارق، قال: أنا رسول الحسين وهذا كتابه. أخذ حبيب الكتاب وضعه على صدره، ثم فتحه وإذا فيه إلى الفقيه حبيب بن مظاهر. إن شئت السعادة الأبدية والحياة السرمدية فبادر إلى نصرتنا فإنا محاصرون بكربلاء. قال لبيك لبيك أبا عبد الله. قال لغلامه أخرج بالجواد خارج الكوفة وانتظرني. حبيب تأخر وإذا بالغلام يخاطب الجواد: أيها الجواد، لئن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الغريب أبي عبد الله. حبيب يسمع منطق غلامه يقول يتجه إلى كربلاء: السلام عليك يا أبا عبد الله، حتى العبيد يتمنون نصرتك وأجلاف أمية مصرون على قتالك. وصل إلى جواده، صعد على الجواد، قال: عبد اذهب أنت حر لوجه الله. وإذا بالعبد يتمرغ على قدمه يقول: سيدي خذني معك، خذني لنصرة أبي عبد الله، أريد أن يختلط دمي بدم الحسين وآل الحسين. أخذ غلامه وياها وصعد على صهوة الجواد، وما حلا ذيك الشمايل يوم طب الكربلة، طلع عباس البطل وأولاد أخو يستقبل، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا، وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايته. أقبل إلى الحسين، استلم الراية، ثم قال: أبا عبد الله إذن لي أن أسلم على العقيلة زينب. تفضل، هذه خيمتها. وقف على خيمة العقيلة: السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا ابنة علي يا فخر المخدرات. خرجت إليه: عليك السلام، من المسلم؟ قال: أنا خادمكم حبيب بن مضاهر. قالت: حبيب بوصيك بوصية، عندي وصية من أمي فاطمة، اسمعها حبيب. قال: أوصني سيدتي. قالت: أوصيك بنصرة هذا الغريب. يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته. وإذا بحبيب يجمع أصحابه يشهرون سيوفهم على باب الحوراء زينب، ينادون: لبيك لبيك أبا عبد الله. وما هي إلا أوقات قليلة وإذا بحبيب صريع على الثرى. خرج الحسين وقف على جسده، نادى: حبيبي حبيبي أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا، بالشمس مطروحين ما حد وصل لهم، وما حد تدنى من الخلد صلّى. بالأمس كانوا معي واليوم. اللهم بحق أنصار الحسين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.